أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل، السؤال 11، يقول السائل: هل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة خوفا من الفتنة أولا وغيرة عليها ثانيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. وفي رواية: لا تمنعوا، وفي رواية: إذا استأذنت أحدكم امرأته، إذا استأذنت أحدكم امرأته فليأذن لها، أو قال: لا يمنعها. والمقصود أن المرأة إذا أرادت حضور الصلاة سواء الجمعة أو غيرها لها الإذن في ذلك، بل هو يجب، إلا إذا ترتبت مفاسد، منها تيقن الفتنة من تعرضها للفساق، نعم، ومنها إذا كانت هناك مصلحة لزوجها وليها في وجودها في البيت، كان يكون عنده ضيوف ولا بد أن تهيئ ما هو من اختصاصها من طعام الضيوف، فله في هذا الحق أن يمنعها، لزوجها أن يمنعها، وإن كانت عند وليها له أن يمنعها لمصلحة الراجحة أو مفسدة محققة كما ذكرنا. أما الغيرة عليها فلا مكان لها.